بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، طلاب العلم، نسال الله ان يزدنا واياكم علما وهدايه، وان يفتح علينا وعليكم ابواب الفهم والتسديد. ونقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن ابي طالب: قل اللهم اهدني وسددني، واذكر بهدايتك هدايتك الصراط المستقيم، واذكر بسدادك سدادك الرمي. لازم طالب العلم داعيه يحتاج الى ان يدعو ربه دائما ان يتعلق بهدايه الله عز وجل وتوفيقه. هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدى الله. الهدايه للعلم، والهدايه لتفاصيل العلم، والهدايه للعمل بعد العلم، والهدايه للهدايه بداية الآخرين لهذا العلم، ثم السداد، أن يوفق السداد والتوفيق والثبات على هذا السداد، وتوفيق كذلك لأن يسدد في قوله وعمله واختياراته الفقهية، أو اختياراته في تنقيح المناطق أو تنزيل الفتوى على الواقع أو تكييف المسألة الفقهية. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم ليله باستفتاح عظيم، وأن يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي قيل له: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. بدأنا، وهذا هو المجلس 90 بحمد الله عز وجل، 93 موافق، فهذا المجلس 90 في مدرسة الروضة المربع، وعندنا باب الشفعة قد بدأنا به بحمد الله عز وجل. ومما ذكر فيه أن الشفعة هو حق، بمعنى استحقاق انتزاع حصة الشريك مما انتقلت إليه بعوض مالي. وذكرنا أنها ليست هي حقيقتها في أصلها مثل عقد معاوضة، عقد بيع في أصله، إنما هي استحقاق، قد يفعله وقد لا يفعله. يعني الشارع أعطاك حقا أيها الشريك، إذا بيع نصيبك وتضررت من هذا أو خشيت التضرر في المستقبل، أنك تنزع هذه الحصة بطريقة قهرية وبنفس المبلغ ونفس الثمن. ولاحظنا أن الفقهاء رحمه الله ذكروا شروطا، لأن المؤلف هنا لم يذكرها بما يسمى بنصها كشروط، لكن صاحب الإقناع وبنتها وكشف الإقناع ذكرها بطريقة ما يسمى أرقام ترقيم. فذكرنا شروط الشفعة 5: خروج العقار من ملك صاحبه خروجا لا خيار فيه، وأن يكون العقد عقد معاوضة والبيع وفي معناه مثل أن الكلع وغيره، أن يكون العقد صحيحا لا تثبت الشفعة في المشتري شرعا فاسدا أو مشترى شرعا فاسدا، كذلك لا يصدر من الشفيع ما يدل على رضاه. فتذكرون مسألة الشفعة كحل العقال، أنه لا بد تكون عاجلة. الخامس، أن يبادر الشفيع إلى طلب الشفعة بحسب الإمكان، إذا لا يصدر منه ما يدل على رضاه، وأن لا يبادر الشفيع إلى طلب الشفعة بحسب الإمكان. وقالوا كذلك أن يشتري بكل مبلغ حتى يتضرر الطرف المشتري. وعندنا في باب الشفعة كما يقال هي 3 أطراف، عندنا الشفيع والبائع والمشتري. فلو كان عندنا هذه الأرض، لا شك الأرض مشاعة، فهذه الأرض بين أخونا أحمد مشترك فيها مع أخيه فهد، فأحمد وفهد الطيفي مشتركان في أرض، كل منهما دفع مبلغا واشترى شركة أملاك. ففهد باع نصيبه لسعد فلان الفلاني، فشعر أحمد الأطيفي أنه سيتضرر بدخول شخص غريب عليه وقد لا يحسن التفاهم معه في الاشتراك كما يقال. فالشارع كفل لأحمد، الآن أحمد هو الشفيع، فهد هو البائع، وسعد هو المشتري، أن ينتزع حصة سعد الذي انتقلت إليه بعوض مالي بنفس العوض الذي انتقلت إليه. هو فهد باع سعد ب200,000 ريال، وتفضل هذه 200,000 ريال، وخاصة تكون الأرض كلها لي. مما ذكر المؤلف رحمه الله في الفصل الذي بعده حتى ننتقل ما بعده إلى الوديعة، وهي أمر سهل إن شاء الله يسير، ذكر أحكام تصرف المشتري. الآن لو سعد تصرف بهذا القسم كأن باعه أو أوقفه أو شيء من ذلك، من المسائل كذلك ذكر أن لو افترضنا المشتري الآن صار بسبب انتقال الملك إليه دخل أو غلة كان أجر أو شيء من ذلك، فلمن تكون هذا النماء؟ كذلك من المسائل إذا بنى أو غرس، إن جاء سعد متحمس ما شاء الله لما دخل واشترى هذا المشروع فجعله استراحة أو مبنى أو مزرعة، فما أثر هذا على أحمد الذي هو الشفيع؟ ثم لو قدر الله مات الشفيع وسيفرق الفقهاء بين الطلب قبل الطلب أو بعد الطلب، ثم كيف يأخذه؟ هل ببعض الثمن أو كله؟ ثم لو كان مبلغ مؤجل، لو كان فهد باع لسعد هذا القسم قال على أقساط، طيب أحمد يشتري بأقساط كما هو في الأصل أو له الخيار؟ هذه سيذكرها المؤلف رحمه الله. ثم كعادة الفقهاء يختمون الأبواب بالخلاف، فيما لو طرأ خلاف بين الثلاث أطراف هذه فمن القول قوله؟ نبدأ بالمسألة الأولى، ذكر المؤلف التصرف، ولا شك أن الفقهاء رحمه الله ذكروا التصرف، هناك تصرفات مسقطة للشفع هناك تصرفات غير مسقطة للشفع. فمن التصرفات المسقطة للشفع قال الوقف والهبة والرهن، وكل هذا التصرف قبل الطلب، لأن المؤلف ركز إلى كان قبل الطلب، يعني تصرف المشتري هو سعد الآن الذي انتقل إليه الملك من فهد لطيفي، انتقل إليه الملك طيب تصرف فيها أول ما جاء، أوقفها لجمعية التحفيظ وهبها لشخص رهنها، فنقول بعد الطلب ان تصرف بعد الطلب هذه تصرفات باطلة، وهذا واضح وهذا سيذكره المؤلف باختصار كل المسائل السابقة. لكن التصرف قبل الطلب هو اللي فيه كما قال كلام في بالإمكان أن له يكون أثر. قال تصرف المشتري مثل سعد الآن بالشخص بما تبدو فيه الشفعة بوقفه أو هبته أو رهنه أو تصدق به لا بوصية، المؤلف سيذكر الوصية لها حكم خاص، فتسقط الشفعة، خاص ليس لك يا أحمد أن تطالب الشفعة الآن لأن انتقلت بعوض غير مالي بوقف أو هبة أو رهن. قال لا، انتقلت بعوض مالي لسعد لكن سعد مباشرة تصرف فيها، قال لما فيه من الضرر بالموقوف عليه، الموقوف عليه أو الموهوب له لأنها ملكها بغير عوض، وقد شرطنا أن يكون انتقال بعوض مالي. لكن لما ذكر مؤلف الوصية قال لا تسقط الشفعة بمجرد وصية به قبل قبول الموصى له بعد موت الموصي، إذا كان الوصية قبل الموت لا تثبت، لكن بعد الموت تثبت الشفعة، لا تسقط الشفعة. قال لأن الوصية كما هو معلوم لا تلزم أصلا، لا تلزم إلا بالقبول بعد الموت، وقالوا لسبق حقه أي حق الشفيع مثل أحمد على الحق الموصى له، وصية قبل القبول قبل القبول بعد الموت جائزة لا لازمة، فهنا بطلت وثبت حق أخونا أحمد كشفيع إذا تسقط الشفعة. بمعنى لو سعد الآن قبل وفاته كتب بوصيته أوصي أن شخصي هذا اللي اشتريته من فهد أن يكون وصية، نقول يا أحمد ترى حقك ثابت تستطيع أنك تنتزعه ممن أوصي له بذلك لأنه وصية طيب جائزة لا لازم. من التصرفات تصرف المشتري بالشخص قد تصرف مشتري شخص تثبت فيه الشفعة ببيعه، هذه تختلف المسألة، التصرفات السابقة هي عقود كما قال ليست معاوضة، المؤلف الآن ذكر بالبيع ونحوه، فإن تصرف المشتري هنا سعد أول ما جاه النصيب هو أصلا دلال كما قال دلال عقار، فسعد لما انتقل النصيب إليه باعه مباشرة إلى طيب عادل، يعني سعد مجرد فقط هو كما قلت وسيط أو دلال عقار فباعه لعادل. الآن المشتري سعد تصرف به ببيع، نقول الشفيع أحمد له أخذه بأحد البيعين، إما يذهب لسعد يقول أنت بعت هذا النصيب، أو تشتريت من أخي، أو يذهب لعادل يقول أنت اشتريته من سعد. قال لي أنا سبب الشفعة الشراء، وقد وجد في كل منهما، هذا سبب الشفعة مما انتقلت إليه، هذه انتقلت إليه. قال ولأنه شفيع في العقدين جميعا، أي أحمد يملك أن يكون شفيعا في بيعة سعد وفي بيعة عادل. طيب ما الأثر المترتب؟ قال إن أخذ الشفيع بالبيع الأول، يعني جاء أحمد لسعد وقال أنت اشتريت الأرض من أخي، رجع الثاني، طيب عادل الآن اشترى من الدلال، يقول رجع الثاني عادل على بائعه بما دفع له، قال ترى دفعت لك 250 ألف مثلا، رجع لي. فالعوض لم يسلم له، العقار لم يسلم له، وإن أجره. هذه التصرفات ذكرها المؤلف لا تمنع نقل الملك. الآن لو أخونا في الله سعد لما انتقلت إليه الاستراحة دي، وطبعا نصف الاستراحة نصف الباقي أصلا هو الباقي لأحمد، لكن سعد لما صار شريكا تلقائيا أجر هذه الاستراحة أو نصيبه من الاستراحة، قال فللشفيع أخذه، أحمد له أجر أخذه، لأن تعرفون الإجارة لا تنقل الملكية، لا تمنع نقل الملك، بدليل أنه كما مر معنا في الإجارة يصح بيع المؤجر، يعني واحد استأجر عقار، طيب فمن شخص المالك للعقار نفسه يستطيع أن يبيع هذا العقار. وقالوا انفسخت الإجارة من حين أخذها، مجرد يعني أخذها وانتزعها فإن تنفسخ الإجارة من حين أخذها. هذا كله يقول المؤلف إذا كان الصرف قبل الطلب، في المسائل الثلاثة والأربعة السابقة كله قبل الطلب. قال لأنه ملك المشتري، لأنه ملك المشتري، وثبوت حق التملك للشفيع لا يمنع من تصرفه. ف يقول هذا كله إذا كان تصرف قبل الطلب، أي قبل أن يطلب أحمد حق الشفعة، لأنه تلقائيا سعد تصرف في ملكه، وثبوت حق التملك للشفيع هو أحمد لا يمنع من تصرف سعد. أما تصرفه بعد الطلب، هذه مسألة ظاهرة واضحة، فباطل. قال لأنه ملك الشفيع إذن، خاص انتقل بمجرد مطالبة أحمد بانتزاع الحصة مما انتقلت إليه، فتصرفات سعد باطلة كلها، لأن تلقائيا هو ملك هذا وانتقل إليه بالطلب. إذا مجرد الطلب أو ما يسمى باللغة المعاصرة إذا كان تقديم اعتراض، مجرد تقديم اعتراض أو ينتقل إليه بذلك. ذكر مؤلف أمور لا يحق للشفيع مطالبة المشتري بها، وهي مسألة الغلة. فالآن افترضنا أحمد كان معذورا بعدم المطالبة مباشرة، إما لعدم العلم ببيع فهد لنصيبه، أو أنه كان مسافرا أو شيء من ذلك، ففهد باع نصيبه لسعد من هذه الاستراحة والمزرعة. فجاء سعد لما انتقلت إليه ماذا فعل بها؟ بدأ يؤجرها، بس إذا كانت استراحة مثلا أو شيء من ذلك، فأخذ غلة. فيقول المؤلف للمشتري الغلة الحاصلة قبل الأخذ، يعني قبل أن تأخذها يا أحمد، فالغلة جلس شهر يأجرها، وأجرها بعقود يومية أو شهرية له ذلك. وكذلك له النماء المنفصل، أي نماء منفصل مثل الثمرة، هل نقول منها الولد؟ لا، لأنه شرط الشفع عندهم أن تكون في العقار، لا تصح الموقوف. قال له كذلك النماء المنفصل لأنه من ملكي وعند الخراج بالضمان، فهو كما أنه مسؤول عن إنفاق عليها، طيب فكذلك الخراج يكون له. ولو أيضا لو كانت مزرعة، الزرع والثمرة الظاهرة أي المؤبرة فضلا ملقحة أو ما يسمى أنتجت أو أثمرت له ذلك، لأنها ملكه ونماؤه. لكن نبه المؤلف أنه مثل ما ذكرنا في صورة الثمار، لو باع بائع مزرعة كان فيها ثمر فالأصل له إلا يشترط المشتري. قال فيبقى إلى الحصاد الزرع والثمر إلى الجذاذ، لأن ضرره لا يبقى، يقول يبقى إلى أن يأخذه صاحبه، ولا أجرة عليه في ذلك، لا يطالب بأجرة لأجل أن يجلس مثلا أسبوعين، 3 أسابيع، شهر، لأجل أخذ هذا المحصول. أما قال المؤلف علم منه أن النماء المتصل يتبع ماذا؟ يتبع العين، وهذا لا شك فيه، كالشجر إذا كبر والطلع إذا لم يؤبر فهذا يتبع في الأخذ بالشفعة، فإذا أخذه أحمد تلقائيا صارت المزرعة كلها له بما فيها من نماء متصل، مثل لو رد بالعين. من مسائل البناء والغرس، وهذه كذلك المؤلف ذكرها قريب منها، ذكرناها في الغصب، وإن كان الغصب أثره أشد. قال المؤلف هنا: إن بنى المشتري أو غرس في حال يعذر فيه الشريك بالتأخير، مثال يعذر فيه الشريك بالتأخير، مسافر لم يأته العلم، مسجون، يعني عنده أعذار تمنعه من المطالبة بالشفع مباشرة، ماذا فعل سعد لما انتقلت إليه هذه الاستراحة وهذه الأرض؟ تلقائيا راح بنى فيها شاليه، يريد أن يؤجر، غرس فيها، غرس فرق بين الزرع والغرس، الزرع مثل الزرع الذي يكون محصول سنة والمحصول أشهر ثم يذهب، أما الغرس لا، شجر مثل النخل، وذلك النخل وشجر الموز وذلك من الأشجار. قال: وهذا حال يعذر فيه الشريك بالتأخير. قال: بأن قاسم المشتري وكيل الشفيع، قاسم المشتري وكيل الشفيع، أو رفع الأمر للحاكم فقاسمه، أو قاسم الشفيع، قال: لإظهار زيادة في الثمن ونحوه، ثم غرس أو بنى، قال: فللشفيع تملكه بقيمته دفعا للضرر. لاحظ الآن أن أثر مترتب على إعمار المشتري مبيع بالنماء والغراس قبل الشفعة، يعني ذكر له المؤلف أن أثر، يعني لو بنرتب المسألة من جديد نقول، لأن المؤلف قال أكثر من حالة، لأن المؤلف ذكر في أكثر من مسألة ترتب كلام المؤلف. لو يعني خلينا نذكر شيء كما يقال هو في محل النزاع حتى يتضح، لو غرس أو بنى بعد الشفعة، بعد أن طالب أحمد، هذه واضحة لا تصح لأن ليست منكم. طيب إذا كان لا قبل الشفعة، فنقول إما يتأخر لعذر أو يتأخر لغير عذر، كلام مؤلف إذا تأخر لعذر حتى ترتب المسألة. نقول هذه تصرفات صحيحة، نقول تصرفات صحيحة، وللشفيع أحمد ليتملكه بقيمته، يتملك هذا الغرس، استراحة نفسها، البناء نفسه، أو الشجر اللي تغرست، تملكه بقيمته أو يقلعه لكن ويغرم نقصه. نقول أنت بالخيار، بينك عندك خياران يا أحمد. الخيار الأول نقول لك أنت تتملكه بقيمته، خلاص نقول يلا يا سعد مع السلامة، وأنت تقوم لك، يأتي خبير في العقار ولا لجنة، اسمها تسمون أنتم لجنة هيئة النظر أو شيء من ذلك، أو ناس خبرة، يقول ترى تكلفة البناء والغرس لهذا الأرض التي صارت استراحة الآن تكلف 8000، خلاص تفضل أحمد اشتغل ب 8000، لكن تبقى قال لماذا دفع الضرر؟ لأن في ضرر، لو افترضنا ان يعني نقول للشري يسمونه المشتري مالك اي حق في ضرر، اذا تملكه بقيمته. طيب كيف تقوم؟ قال تقوم الارض مغروسه او مبنيه، ثم تقوم خاليه منهما، فبينهما فهو قيمه الغرس والبناء. نقول قيمه الارض مغروسه ومبنيه 400000 ريال، قيمتها بدون البناء 300000 ريال، فما بينهما من 300000 أو الربع هو قيمة الغرس والبناء. الحل الثاني للشفيعي قلعه ويغرم نقصه، نقول احمد انت ما تبي المشروع هذا وانت ما صلح لك فكره البناء كله، خلاص ممكن تقلعه لكن تغرم نقصه، لانك انت الان تشيل نسمع في الزمن السابق كان ما يسمى اللبن ممكن تشال وتبنى في مكان اخر، والشجر الى الان النخل ممكن تقلع وتغرس في مكان اخر لكن ترى تاثر، فقلت تغرم نقص لزوال الضرر بذلك. فان ابى فلا شفعه لان في ضرر المشتري بسبب ذلك. قال ربي يا رب غرس البناء، اي صاحب الغرس البناء وهو في هذه ساعة اخذه ولو اختار الشفيع تملكه بقيمته بلا ضرر. لو اختار الشفيع الخيار الاول يقول بتملكه بقيمته، قال سعد لا لا معلش انا تعبت فيه وتعب باخذه. العجيب المؤلف ذكر طبعا روايتين في المذهب، فالروايه الاولى قال ان له اخذه بنظر يلحق الارض باخذه، بل يقول في المنتهى كما في المنتهى وكذا مع ضرر حتى كان في ضرر لانه هذا شغله وتكلفته لانه ملكه والضرر لازم بضرر لانه ضر سعد المشتري. كان في رواية أخرى في هذه المسألة، لكن تبقى بس إشارة إلى صور ذكرها المؤلف. أردت أني أول شيء أذكر المسألة كلها ثم أعود على الأمثلة ذكرها المؤلف. ذكر المؤلف هنا قال بأن قاسم المشتري وكيل الشفيع، هذه حال غيبة، يعني حال غيبة الشفيع مثل أحمد غائب وكان في وكيل له، شو سوى؟ يعني قاسمه او رفع الامر للحاكم فقاسمه، يعني قاسم المشتري لغيبه الشفيع او صغره ثم قدم الغائب او بلغ الصغير لا تدخل الشفعه، او قاسم الشفيع قال لاظهاره زياده في الثمن ونحوه. والمر علينا مثلها انه لو كان فيه رفع في السعر مجرد فقط لإظهار زيادة في الثمن وللحقيقة مثل المكتوب في العقد مثلا 200,000 ريال، طيب وباع ب100,000 ريال فقط أظهر زيادة في الثمن، فنقول للشفيع تملكه بقيمته إلى آخره. من المسائل التي تذكر حتى في الفرائض مسألة إرث الشفعة، وعندما تعرفون ما يورث من الميت هو ليس فقط ما يسمى المال، بل يورث الاختصاص مثل الكلب رحمه الله وكذلك الحق، فكل ما يتركه الميت من مال أو منفعة أو اختصاص أو حق هذه 4 أشياء كلها تنتقل إلى الورثة. لكن الشفعة فرق الفقهاء هنا أن الشفعة لها حالتان، إما أن يكون قبل طلب الشفعة أو بعد. فإن مات الشفيع يعني ما أثر موت الشفيع على الشفعة، فإن مات الشفيع قبل الطلب هذه الحالة الأولى فنقول لا شفعة بطلت الشفعة، يعني ليس للورثة الحق في ذلك. قال لأنه نوع خيار للتمليك أشبه خيار القبول مثل خيار القبول للبيع، فإذا مات لا ينتقل خيار القبول للورثة، وهذا قبل المطالبة. ولأنه لا يعلم الشفيع هل سيبقى على الشفعة؟ احتمال أصلا هم ما يرغب أصلا ولا عنده خاطر كما يقال في الشفعة، فلا ينتقل الورثة ما شك في ثبوته كما يقول هو في شرح المنتهى. أما إذا بعد طلب الشفعة يعني جاء الشفيع وقال للورثة ترى أنا مقدم في المحكمة طلب أو مقدم أو ترى، والفقهاء يقولون حق الشفعة لا يحتاج إلى حاكم أصلا، يعني مجرد المطالبة بذلك يثبت له الحق. لكن لو افترضنا وقلنا أنا قدمت طلب أو ترى تكلمت مع المشتري فجاء الورثة، نقول تثبت للورثة كما ثبتت للوارث، وهذا مما ينتقل الورثة من الحقوق، فالحق قد تقرر بالطلب وذاك لا تسقط بتأخير الأخذ بعده. وثمن الشخص هذه مسألة ظاهرة. الآن أخونا أحمد جاء يطالب بحق الشفعة، وأخوه فهد شريكه في العقار باع الأرض لسعد 200,000 ريال، نقول تأخذها بنفس المبلغ بكل الثمن، استقر على العقد قد جاء في الحديث فهو أحق به بالثمن. لكن قال أحمد أنا صعب علي 200,000 ريال، عجز عن الثمن كله أو عجز عن بعضه، يقول سقطت الشفعة. حتى قاعدة دائما عندنا في هذا الباب، لا ضرر والضرر لا يجاب الضرر، هذه قاعدتين رئيسيتين في فهم كل هذه المسائل. قال لأن لو جاء أحمد وقال سأخذ هذا بدون دفع كل الثمن سيضر المجتمع، والضرر لا يجاب بالضرر. لكن في الحالات لا يلزم المشتري قبول الشفيع فيها، إن لازم المشتري الأصل طبعا المشتري خلاص إذا جاءه هذا خلاص حق انتزاع. لكن عجيب المؤلف ذكر حالات المشتري يستطيع يقول اعتذر، منها ان احضر رهنا او كفيلا، قال انا ما عندي فلوس 200,000 هذه صعبه لكن ساعطيك رهنا، خذ هذه الارض خذ هذه السياره رهنا، يقول انا غير ملزم، او هذا كفيل ان شاء الله خلال سنتين باخذ المبلغ، وغير ملزم لان في ضرر، وكل قاعده الضرر لا يزال بضرر، لا يلزم المشتري قبولها. كذلك اذا دفع عوضا على الثمن، فشوف انا 200,000 ما استطيعها، لكن ايش رايك اعوضك بسياره؟ اعطيك اسهم عندي في حساب في محفظه، لازم القبول. قال لان المعاوضه لا يشفر عليها، والاخذ بالشفعه نوع بيع، ان الاخذ بالشفعه هو نوع بيع لكن لا خيار فيها. قال هل المشتري حبسه الشخصي حتى يسلم ثمنه؟ قال وللمشتري حبسه على ثمنه، يقول أنا لن أسلمك نصيب من هذه الأرض إلا جيب المبلغ. وهذه تشبه مسألة سبقت معنا في الرهن، تذكرونها، بس تحبسه المبيعي بثمنه، وتصير الآن حتى في محلات السيارات وغير ذلك، يقال ترى الاستمارة مرهونة لصاحب المعرض حتى تسدد المبلغ، قريب من إيجار التم والتمليك. إيجار التم والتمليك هو حقيقة هو إيجار ليس بيع، لكن أحيانا في صور ما يسمى المباني المؤجلة والأقساط الاستمارة مرهونة ترى عندنا ما تقدر تبيعها، هذه مثلها، فيحبس هذا العقار على ثمنه. قال لنا شوف قهري وبيع رضا، وإذا تأذر في الحال نقول يوم نمهلك يا أحمد، عندك فرصة يوم يومين ثلاثة أيام حتى تدفع هذا المبلغ. ويبدو يعني قولهم في الثلاث أيام ما يظهر لها دليل خاص، وإن كان بعضهم قد يقدر عند الحاكم والقاضي كما اختاره من مردوة في الإصلاح. أخذ الشفيعي المليء بالثمن المؤجل، طيب لو كان أخونا فهد وطيفي شريك أحمد باع الأرض لسعد ب400,000 ريال مؤجلة على أقساط على 4 سنوات، هذا مؤجل، نقول يأخذ الشفيع المليء به. نقول أنت وش وضعك يا أحمد كشفيع؟ إن كنت مليئا كيف مليء؟ بس كما سبق معنا في الباب الحجر، مليء في السداد يعني عنده قدرة على السداد، ومليء كذلك في إحضاري لو احتاج إلى حضور الحاكم وشيء من ذلك. فنقول أبد تأخذه به، أي تأخذه بالثمن المؤجل. قال لأن الشفيع يستحق الأخذ بقدر الثمن وصفته، والتأجيل وصفته، الآن ثمن مؤجل. إذا أبشر أحمد أبد الأمور طيبة، فتأخذ هذا المبلغ يعني تأخذ هذا الشخص القسم بقدر الثمن 400,000 ومؤجل. لكن لو قدر الله كان معسرا قال ضده، وقال أحمد لا والله ما عندي قدرة مالية وظروفي المادية صعبة جدا والثمن مؤجل، قال يأخذ الكثة مؤجلا بكفيل مالي، قال الآن ما عندي قدرة مالية، ونقول جيب كفيل مالي يكفلك بحيث عندك فرصة 4 سنوات تسديد 400,000 ريال حتى تدفع الضرر عن المشتري. طيب قال إن لم يعلم الشفيع حتى حل، إن لم يعلم الشفيع بالبيع ومثل هذه أحمد، حتى حل الثمن المؤجل، حتى حل الثمن المؤجل إن بعد 4 سنوات علم. فتصير أحيانا واحد أصلا بعيد أو صار له ظرف في السجن أو شيء من ذلك، ما يدري عن الأخبار كلها، فانقطع. جاء بعد 4 سنوات إلا قد حل الأجل، انتهى إن فصل التأجيل. قال كما لو اشترى به حل، صار كالحل، هو كالحل كما قال بوت الكشاف توضيح اللي هو مثلا. أخذت المؤلف هذا الباب الاختلاف بين المشتري والبائع، وذكر لها أكثر من صورة. الآن لو اختلف المشتري، والمسألة هنا فهد، والبائع المشتري، طبعا البائع فهد، المشتري سعد، اختلفها ذكر مؤلف من الصور اختلاف في قدر الثمن. يعني جاء الشفيع أحمد يريد أن يشفع، قال بكم الآن أخوي فهد، كم بعت لسعد؟ قال بعت ب 180. قال سعد لا، باع ب 200 ألف. اختلف قدر الثمن. قال يقبل في الخلف في قدر الثمن اذا ما، طبعا اذا في بينه خلاص نعمل بالبينه كالشروط او الفواتير او اوراق التحويلات البنكيه. اذا ما في ننتقل الى ان قول المشتري وهو سعد طرفه اقوى الان. طيب لانه العاقد فهو اعلم بالثمن. قال الشفيع ليس بغارم احمد هنا، لا شيء عليه، وانما يريد تملك الشخص بثمن، تملك الشخص بثمنه، بخلاف الغاصب ونحوه. هنا يقبل قول المشتري سعد لأنه أعلم بالثمن. طيب إن أقر المشتري بمبلغ معين، قال المشتري أنا اشتريته ب 1000، أخذ الشفيع به بال1000، ولو أثبت البائع البيع بأكثر، لا قال البائع لا ترى أنا بائع ب 120 ألف، ب 1200، قال مؤاخذة المشتري بإقراره خاص. يقول يا أحمد أعطي المشتري 1000 فقط، إن هو ولو أثبت البائع أنه باع بأكثر، لأن القول قول المشتري قد أقر بذلك. فإن قال بعدين لا ترى آسف غلطت كذبت نسيت، قال لا يقبل قول في ذلك، لأن هذا رجوع الإقرار، هو رجوع الإقرار لا يقبل في المسألة الواحدة. وقال هذا الإقرار رجع عن إقرار تعلق به حق غيره، أشبه من الأقر بدين ثم قال لا معلش أنا نسيت، ما يقبل في مثل ذلك لأنه يتعلق به حق الغير. طيب إذا ادعى إنسان شفعة في شخص فأنكر شركته، الآن جاء أحمد ذهب إلى سعد وقال أنت أذكرك شريت قطعة أو قسم من الأرض الفلانية في كذا في الدمام، وترى أنا شريك فيها. فسعد قال ليس لك ملك في شركتي أصلا ولا لك أي صلة. فعل الشفيع ولا أحمد إقامة البينة بالشركة، عندك شهود، عندك يا أخواتي، عندك صك يثبت أنك كنت شريكا لأخيك فهد بذلك، ولا يكفي انك تقول انا حاط مخيم ابو محمد ولا حاط يعني شيء وضعت يدي عليه، لا لا يكفي في ذلك الوضع، لا يكفي في الاثبات. طب لو اختلف المشتري والبائع في الشفعه، من الحالات ان اقر البائع بالبيع في الشخص المشفوع وانكر المشتري، اقر البائع بالبيع يعني اقر فهد عطيفي بالبيع في الشخص المشروع، قال ترى بعت نصيبي يا اخوي احمد، بعت لمن؟ قال بعت لسعد جارنا. ذهب مباشره احمد، يا سعد شلون انت، انا طالب حق الشفعه. المشتري يقول لا انا ما اشتريت، لا واهم اخوك فهد، نقول وجبت الشفعه، شفعه ثابته. قال لان البائع فهد اقر بحقين، حق للشفيع وهو أحمد، وأقر بحق المشتري هو سعد. طيب افترض سعد أنكر، نقول خلاص حقك يا أحمد ثابت، يعني أنه الفكرة البيع من فهد يقول البيع قد حصل، عاد باعها للسعد ولا باعها لجورج ولا باع اي واحد، يعني قصدي ان البيع موجود، فالبيع حق اقر بحقين. قال فاذا سقط حق مشتري سعد بانكاره ثبت حق الاخر. اذا ماذا يفعل احمد؟ فيقبض الشفيع من البائع فهد ويسلم اليه الثمن، يقبض السلعه او يقبض ما يسمى قسم، وخلاص عطني نصيب نصف الارض وهذا الثمن، ويكون درك الشفيع على البائع. درك اي مسؤوليه او العهده، الشفيع هو احمد على البائع فهد، وليس له ولا للشفيع محكمه المشتري. يقول لا لفهد ولا احمد يروحون يرجعون سعد، ما لهم دخل في سعد، لان سعد منكر، ما دخل في الموضوع، انت خفت تصالحون، انا ترى ما دخلت في الموضوع. وان كان طبعا في المبدع ذكر وجه اخر في المساله دي، قال ان لا شفعه، قال لان الشفعه فرع البيع، اذا لم يثبت اصل البيع كيف نثبت الشفعه؟ لكن الثاني ذكر المؤلف هو المذهب للعله، باع قرض حقين. قال على متى تثبت عهده الشفيع وعهده المشتري؟ هذا كلام عام مطلقا، وهذا الكلام متى نحتاجه؟ اذا كان ظهر مستحقا للغير، ظهر في عيب، يعني اخذ هذه الاستراحه طيب التي ملك له ولاخيه، فظهر ان فيها عيب، ظهر ان مستحقا للغير، ظهر ان نصيب هذا البيع مستحق لاخر. قال عهده الشفيع هو احمد على المشتري، في غير الصوره السابقه طبعا، لا عموما مطلقا على المشتري، يقول احمد ارجع لسعد، مسؤوليتك على المشتري. وعهده المشتري وسعد على من؟ المشتري تعامل مع البائع، فالمشتري يذهب الى البائع، وفي الصوره هذه فهد يقول سعد يا فهد ترك انت بعتني هذا الشخص، ومسؤوليه العيوب اذا ظهر مستحق للغير او شيء من ذلك ترى عليك، لكن في غير الصورة الأخيرة، لأن الصورة الأخيرة أصلا مشتري منكر. ماذا يلزم إن ظهر الشخص مستحقا أو معيبا؟ هذه كان ثمرة للمسألة السابقة. قال رجع الشفيع على المشتري، لأن مسؤوليته المشتري، فيرجع أحمد على المشتري سعد بالثمن أو بأرش العيب، يقول أنت بعتني أو أخذت الآن منك هذا النصيب، لكن ترى تبين أن في عيب مستحق للغير، يرجع الثمن، أو هذا إذا كان مستحق للغير أعطني فلوسي، ترى مو هو الأرض اللي بعتها مو لك، أو صارت مستحق للغير أو مطالب أو هي ملك للدولة أو شيء من ذلك، فأعطني فلوسي أعطيتك، أو بأرش العيب إذا كانت معيبة يعطيها وسمى الأرش. ثم ماذا يفعل المشتري سعد؟ يذهب إلى البائع، إن كان فيه تسلسل نعم مطالبات، فيرجع المشتري البائع، فإن أبى المشتري قبض المبيع أجبره الحاكم. ليش يأبى المشتري هنا قبض المبيع؟ قال فإن أبى المشتري قبض المبيع أجبره الحاكم، يعني أبى المشتري قبض المبيع ليسلم للشفيع، خوف إيش؟ العهدة، خوف يتحمل مسؤولية عهدة، هون الحاكم يجبره، لأنه الأصل يقبضه لأجل يسلم للشفيع، لأن الشفيع بيشتري منه طبعا. وكان موافق بقدامه له رأي آخر أن يأخذ الشفيع من يد البائع. هل تثبت الشفعة في بيع خيار قبل القضاء قضائه؟ يعني احيانا تعرفون انه ممكن فهد له نصيب من الارض هذه يبيعها لسعد، لكن بشرط، يقول فكر في الموضوع، اعطيك مهله اسبوع، نقول اصبر اصبر تعال ياس، لا تستعجل احمد، ترى هذه الى الان لم كما يقول تستقر، نعم لا زال في فتره خيار، لكن اذا جزم فهد وقال خلاص تم لك الان حق التدخل في الموضوع وانتزاع حق الشغل. قالوا لأن الأخذ في إبطال خياره، وفي كان الزام مشتري بالعقد قبل إضافة التزامه، وتوفي حقه من الرجوع في عين الثمن. هل تثبت هذه آخر مسألة ذكرها مؤلف؟ هل تثبت الشفعة في أرض السواد ومصر والشام هذه كلها يجمعها كما ذكر المؤلف في تكون باب شروط صحة شروط البيع، أن يكون ملك البيع مذلول فيه، مرة على كتاب الجهاد في تقسيم الغنائم ملكية الأراضي. فهذه يقول فقهاءنا رحمه الله الأصل ما تثبت، تمام، لأنها أراضي أوقفها وقف المسلمين، وهذه قد ذكرنا أن الوقف إذا كان وقفا لا تثبت فيها حق الشفعة، إلا وتدلنا على مسألة فقهية كبيرة من القواعد الفقهية، وهو حكم الحاكم يرفع الخلاف كله. فإذا حكم حاكم أو قاض برفع الخلاف بالقول الآخر في المسألة دي، كما هو العمل عليه الآن في أراضي مكة وأراضي الشام، أن خلاص صارت تباع وتشترى. فإذا حكم ببيعها حاكم أو جاء لم يفعل لم يحكم بها، لكن فعلها الإمام أو نائبه أو البلديات، بدأت تأخذ الأراضي وتقسمها كمنح والناس يبيعونها ويشترونها. قال لأن هذه المسألة مختلف فيها، وعندنا قاعدة حكم الحاكم يرفع الخلاف بل ينفذ في الخلاف. قال ومتى حكم الحاكم في المختلف فيه بشيء نفذ حكمه، كما في الشرح الكبير في القدر. شوفها كما قال دقيقة شوية، لو دي إن شاء الله أمرها سهل وميسر إن شاء الله. إذا كان في سؤال قبل أن ننتقل إليها، أو شوف ولا هاتها يا ساقي. ها أو كأنه لما تكلم بعض الحق تكلم على أنه إذا طولب منه فقد صاحب الحق، صح، لكن لو ما طولب منه بس لا تنتقل لما يرث، قبل الطلب لا تورث، بس هو حق حق لكن حق لا يثبت إلا بالطلب. بس هو يعني كما قال لو عدد الأرض ما ظالم يعني كما قال إن سكت ويسع في السكوت، يعني تقوى مسألة إذا أثبت أنه مثلا ما علم عن هذا كذا، فهو يعلم يقينا أنه ما ترك حقه بناء على علم. لا هو ذكر مع القدرة إن من شرط أن لا تنتقل إذا مات قبل الطلب مع القدرة، مع القدرة فإن مات بلا طلب مع غير القدرة فينتقل. أحسنت، صحيح، فتم جيد، لأن المؤلف يبدو ما ذكرها في ذاك التصوير ولا ذكرها في الكشاف، ذكرها الآن. باب الوديعة، المؤلف سيذكر طبعا الأحكام، وركز المؤلف كما يلحظ على موضوع يعني ضمان الوديعة، يكاد يكون أكثر الباب في ضمان الوديعة، وحتى كلام المؤلف يحتاج إلى شمال الترتيب، ونحاول قدر الإمكان نرتب كلام المؤلف رحمه الله. والمؤلف يحاول أن يقعد قاعدة أن الأصل في الوديعة أو يد المودع أنها يد أمام، إلا في مواضع لو نجمعها يمكن 4 مواضع إجمالية، لكن تفصيلية قد تصل إلى 15 موضع يكون ضامنا. وسيذكر المؤلف كذلك أحكام تتعلق بإتلاف الوديعة، وأحكام دفعها للآخرين لو خشي عليها أو خاف أو سافر، ونحو ذلك المسائل، كذلك في تغيير حالة الوديعة أو التصرف فيها، كان يأخذ وديعة هاتف فيتصل به أو سيارة فيركبها أو شيء من ذلك. الضوابط التي يرجع إليها هذا الباب، طبعا الباب لا شك أن الشريعة جاءت بحفظ الأمانات والودائع والأمر بذلك، كما قال الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال الله عز وجل فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. وجاء في الحديث أد الأمانة لما ائتمنك ولا تخون من خانك. والودائع التي أعطانا الله عز وجل إياها هي إما ودائع مالية التي تكون بين الناس، تدخل إلى وقت مكان رياضي فتضع جوالك، أغراضك، شمارك وملابسك، شنطتك، أحيانا المرأة تدخل إلى صالة أفراح ومناسبة فكذلك تضع بعض أغراضها، شخص يريد أن يسافر ابتعاثا أو شيء من ذلك وعنده أغراض وعفش فيضعه عند شخص وديعة مستودعات أو شيء من ذلك، ونحو ذلك من المسائل كثيرة. تدخل الحرم تريد أن تطوف معك شنطة أين أضعها، فتضعها في صندوق أمانات، والحاجة يقتضيها، الناس يتعذر من حفظ الأمانات أو جمع أموالهم بين أنفسهم. وهناك صور أخرى للوداع هي أهم من ذلك ولم يردها المؤلف هنا. فإن الله عز وجل قد أخذ علينا أمانة العقيدة، أمانة التكليف، أمانة التزام بالشريعة، أمانة العلم، كما قال الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه الناس يكتبون. هذه أمانة، تبيين العلم، تبيين بلغ عني والآية، كلها أمانة، تبليغ العلم، تبليغ الدعوة، كلها أمانات، كلها ودائع. من أعطانا الله عز وجل من ذرية وأموال هي ودائع. نأتي إلى الأصل العام في الودائع. ذكر الفقهاء كما يقول في الإنصاف أن عقد تبرع. إذن تجد أن الوديعة هي عقد تبرع، ليست عقد معاوضة بمبلغ، بحفظ المال. إذن هي عقود حفظ. لو نقسم أنواع العقود، عقود معاوضة، عقود عقد حفظ هو عقد حفظ بلا تصرف فيه، وهذا الفرق بينه وبين العارية. إذا العارية فيها تصرف، التكليف الفقهي لها هي وكالة في الحفظ، هي وكالة في الحفظ. وذاك أحكام الوكالة نأتي وكما قال نخرجها هنا ونضعها هنا أو ننزلها هنا. وهنا اليد كما تعلمون الأصل فيها يد الأمان، كما قلنا في الأجير الخاص والوكالة والشركة. لأن الأيدي عندنا، اليد الأخرى للضمان مثل الغاصب، هذه أشد الأيادي العادية، وكذلك العارية والأجير المشترك فيما استؤجر عليه. قال في تعريف الوديعة: من ودع الشيء إذا تركه لأنها متروكة عند المودع. والإيداع توكيل في الحفظ تبرعا، إذا هي توكيل في أحكام العقود وهي في عقود التبرعات. والاستيداع ألف وسين الطلب توكل في كذلك، أي استودع يسمى مودعا ويسمى مستودعا. ولكن لا زال الناس عندنا المحلات والأماكن المخصصة للوداع أو للأغراض تسمى مستودع. الوديعة يشترط لها شروط الوكالة مثل من جهاز التصرف وذلك من أحكام الوكالة. قبول الوديعة يستحب قبولها لأن فيها تعاون وفيها تكاتف وفي حفظها ثواب جزيل، كما جاء في عموم الأحاديث الدالة: من يسر محسن، من يسر مسلم، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إذا كان يعلم أنه ثقة قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فيعلم أنه حفيظ وعليم قوي أمين يقدر على حفظه. قال: أما من يخشى أنه استخدمها، يتصرف فيها، لا يحسن كما يقال حفظها بحرزها، حرز مثلها، فهذا يكره له قبولها إلا برضا ربها. إذا رضي كيف الأمر إليه. الأصل في يد المودع الأمان. الأحوال التي تضمن فيها الوديعة باختصار: أول شيء التعدي عليها، والمؤلف ذكر تقريبا 5 صور للتعدي عليها، وصور تفصيلية. هذا التعدي يتصرف فيها، تعدي عليها، أو التفريط في حفظها، ألا يحفظها في حرز مثلها. وذكر لها صورتان بريزتان، مثل إن عيد الحرز فأحرزها بدونه، قضعها في كمك أو بوكك أو محفظتك فضعها في يده، أو أعطي دوابا تتلف إذا لم تعطى أكلا وشربا فقطع عنها بغير قول صاحبها. كذلك تأخير وديع بطلبها، إذا تأخر من طلبه بذلك هذا يضمن. كذلك جحود الوديع، لو جحدها قال: لا ما عندي لك شيء، هذا يضمن. قال المولى في تلف الوديعة: الأصل إذن يد المودع يد أمان. قد قال جل: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته ويتق الله، فلا يضمن. إذا جاء وقال: وين الوديعة، وين الجوال؟ هذا صاحب قال: لا أبد، أنا كنت حاطة هنا ولكن سبحان الله ما أدري وين راح، سرق، ضاع، تلف. وقد جاء في الحديث: من أودع وديعة فلا ضمان عليه، سواء ذهب معها شيء من مالي أو لا، سواء المودع أو المستودع. يقول: ترى كل مالي ذهب، مو بس أغراضك الخاصة أو لا. والمؤلف ذكر هذا القيد لأن فيه من الفقهاء من يقول: إذا ذهب معه ماله نقول فلا يضمن، أما إذا بس مالك هو اللي ظهر فالمسألة فيها شك. كذلك ذكر المؤلف كيف تحفظ الوديعة. يعني القاعدة طبعا يحفظ في: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، أن ما لا يتم حفظ الأمانة إلا به فيجب على المودع فعله، فلازم المودع حفظها في حرز مثلها عرفا. تعرفون مثل القيود هذه مرجعها إلى كما سيأتي في هذا الباب في السرقة، أن الحرز لم يحدد في الشرع. قال ابن عثيمين في منظومته بيت بيت، قال وكل اسم أتى ولم يحدد في الشرع كالحرز فبالعرف حددي. فما دام أنه لم يحدد في الشريعة الحرز، فحرز المجوهرات تختلف عن الجوال والسيارة، تختلف عن الغنم وهكذا. تفصيلها أكثر في باب السرقة. قال لما أمر بأدائها ولا يمكن ذلك إلا بالحفظ. قال في الرعاية، من صاحب الرعاية؟ ابن حمدان له رعايتان الصغرى والكبرى. قال في الرعاية من استودع شيئا حفظه في حرز مثلي عاجلا مع القدرة وإلا ضمن. حفظ الوديع الحالة الأولى إذا لم يعين، إذا لم يعين المودع الحرز فهذا يحفظها في حرز مثلها. طيب إذا عين قال بيك تحطها في المستودع عندك، فإن عين هنا لها أحكام، أن لابد أن يحرزها في مثلها أو أعلى أحسنت. فإذا أحرزها بدون ضمن سواء ردها إليه أو لا، قال لمخالفته له في حفظ ماله، وإن أحرزها بمثله أو أحرز منه فلا ضمان عليه، لأن تقييده بهذا الحرز يقتضي ما هو مثله، فما فوق مما بأولى قياس الأولى. مسألة ذكر المؤلف هذا من نوع من التفريط، لو قطع العلف على دابة المودع، ذكر المؤلف لها حالتين. إذا كان بغير قول صاحبها، يعني المفترض الإنسان إذا أقي دابة أو غنما أو شيء من ذلك وهذا سافر صاحبها، وهذا تصير كثير، يعني لا سيما أصحاب المواشي إذا سافر ولا عنده كما قال عامل، فعلا كما قال يحتاج إلى أحد يودع عنده هذه الشيء من الغنم ونحوها. فإذا ودعها فإذا قطعها ما أعطاها لا أكل وشيء، إن كان بغير قول صاحبها فيضمن، لأن العلف من كمان حفظ لا يمكن أن تعيش إلا بالعلف، بل هو الحفظ بعينه، فالعرف يقتضي علفها وسقيها فكأن المأمور به عرفا. طيب لكن عندنا مسألة مرت علينا أمثالها وفي اللقطة كذلك، أن نقول يعلفها بنية الرجوع، إذا نوى الرجوع له الرجوع، ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى طالبا كما قال ابن السعدي في منظومته. أما إذا كان بقول صاحبه هذا قد نستغربها، أن يعني يأتي صاحب الغنم يقول أنا بحطها عندك وأنا ترى مليت منها طفشت منها، والسلحة في العصافير والحمام وشيء من ذلك، يأتي مثلا ابن كشف عمر اهتم بالطيور فمل منها كعادة الصغار يمل منها، فأنت وهكت فيها فأعطيت هذا القفص مع الطير لشخص طيب محل ولا مكان شيء من ذلك، قلت أنا مليت منها حطها عندك طيب، لكنك نهيته عن علفها وسقيها، لا تكلف نفسك، لا تسقيها لا تعطيها أكلها وشربها وحبها. قال هنا لا يضمن، لأن هذا بيطلب كأنه قال اذبحها، كأنه قال تخلص منه لإذن في إتلافها، أشبه ما لو أمره بقتلها مثل قال اقتلها. لكن نبه المؤلف لكن يأثم بترك علفها، إذا من باب أن الإنسان إذا استودع حيوانا الأصل قد لا يحبسه ولا يعطيه أكله وشربه، كما قصة المرأة التي دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا شربتها ولا جعلتها ترعى أو تأكل من خشاش الأرض. قال حرمة الحيوان من مسائل تعين المودع الحرز، إذا عين جيبه فتركها في كمه. ما هو الجيب شو الأخوان؟ هو يشتهر عند الناس أن الجيب هو المال المولد عندنا، أن الجيب هو ما يسمى المخفى. طيب وهذا ليس هو المعنى الذي يقصده الفقهاء، ولا المعنى الذي ذكر الله في القرآن في أكثر ثلاث مواضع. قال الله عز وجل وليضرب بخمرهن على جيوبهن، وقال سبحانه وتعالى وضع يدك، قال في قصة موسى أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء موضعين. فهنا الجيب حاولت أرجع لبعض معاجم اللغة، يعني تاج العروس يقول جيب القميص كالدرع طوقه، والتنزيل وليضرب بخمرهن على جيوبهن، أي الصدر فتحة الصدر. وفي مجمع اللغة العربية قالوا العام الفصيح قول الناس أن الجيب المخفى اللي توضع فيه الدراهم ونحوه. وصاحب كتاب المعجم الأخطاء اللغوية الشائعة قال كلمة الجيب ليست فصيحة، لكن يقول أنا أتوسع أرى لا بأس في استعمالها. وقال ليس لدينا في الفصحى ما يقوم مقامها. ثم قال أن العرب لماذا تضع يعني الجيب هذا؟ قد تضع فيه ما يسمى الأشياء الثمينة، فيكون استعمالنا كلمة جيب صحيحا مجازيا، يعني صحيحة مجازيا. إذا إن عجل جيبه قال ضعها في مكان، وقد كان الناس قديما مثل يضعون أحيانا إما مخبأ أو شيء من ذلك في هذه الفتحات، يعني مثل تذكرون أحيانا الجاكيت أو بعض ما يسمى الشوت يكون فيها أحيانا فتحات، فهذه أكثر حرزا أكثر حفظا. قال احفظها في جيبك فتركها في كمه أو يده، قال يضمن، قال لأن الجيب أحرز، ثم نسي فسقط ما في كمه أو يده. إذا وضع المدة في أحرز منه، قال عكسه بعكسه، قال اتركها في كمك ويدك فحرص عليها ووضعها طيب في جيبه، جيبه المخبأ أو جيبه التي في صدره، لا يضمن لأنه أحرز قد فعل وزيادة. إذا وضع المودع في حرز أقل منه، هذا نوع تفريط، قال اتركها في يدك فتركها في كمه، أو بالعكس قال اتركها في بيتك فشدها في ثيابه واخرجها، يعني البيت أحرز قد يضمن لأنه مفرط له، البيت أحرز. هذه كلها يمكن 5 صور للتفريط. إذا دفع المودع إلى من يحفظ ماله عادة، هذا ذكر المؤلف تسليم الوديعة طرف ثالث. طرف ثالث يقول المؤلف لا حالتين، إما أن يعطيها من يحفظ ماله عادة كزوجته وولده، أو يعطيها مثل الأجنبي كالحاكم والشرطة ونحو ذلك. فإن دفع لمن يحفظ ماله أو ردها لمن يحفظ مال ربها، يعني أنت عبد الرحمن كان عندك وديعة مثلا ليوسف صديقك مثلا، لكن أنت بتسافر، قلت وين أحطها؟ بروح لأخي يوسف عبد العزيز لوالده، بروح لبيتهم وقلت ترى في عندي غرض مثلا عزبة حقت يوسف، حط وديعة عندي أنا بتوهق. فالآن رجعتها لمن يحفظ مال ربها، لا تضمن، تجري عادة بذلك، ويصدق في دعوة التلف والرد. لو قلت يا شيخ عبد الرحمن، قال لك يوسف وين عزبة البر؟ احنا جرى جدتك اشتات وكذا، قلت انت انا حطيتها زوجتي او عبد او اعطيتها كما يقال اهلك، او شفت اخوك عبد العزيز واعطيته، قال يصدق قولك لانك امين، صدق. قال وعكسه الاجنبي، فاذا شاف عبد الرحمن لما اراد يسافر قال عندي عزبه وانا احطها بروح اعطيها محل الرمايه، وين تعطيها محل الرمايه؟ ولا لا يحفظوا عادة، أو تصير هذا عند الشباب، يعني إذا واحد متوهق وعنده غرض يقول بحطه في بقالة بدل ما يدخل مثل داخل الدمام وشيء من ذلك، هذا بحطه في بقالة وأنت مر وخذه، فهذا تفريط يعني. قال إلا إذا كان معذورا بذلك أو أعطاه خبر مثل ذلك. قال فإذا أعطاه الأجنبي أو الحاكم أو صاحب بقالة أو صاحب محطة بنزين وقال ترى بيجيك فلان واعطى، فيضمن المودع بدفعها اليه، لانه ليس له ان يودع من غير عذر. قالوا العذر مثل لو حضرها الموت او اراد السفر وخاف عليها، وليس عنده الا مثل هذا الحل. ونبه المؤلف ان في ترى قولين عند الحنابله في مساله مطالبه الحاكم ونجيب الوديع، يعني الان العزبه هذه لما اردت ان تذهب وتسافر وهي عندك عزبه ليوسف، قلت ماذا أفعل بها؟ قلت بروح للشرطة وبعطيها الشرطة، ما عندي حل الآن اللي بسافر. يوسف انقطع التواصل معه، جاء يوسف تواصل معك بعدين قال وين العدة وين العزبة وكذا، قلت أنا حطيتها في الشرطة اللي في الرافعية في الصمان. الآن جاك يوسف، هل لو راح للشرطة شافها ما موجودة تلفت صار شيء من ذلك، فهل يطالبك أنت شيخ عبد الرحمن ويطالب الشرطة؟ المؤلف يقول لا يطالب الحاكم الأجنبي بوديعة لتلف عندهم بلا تفريط، إن جهل أي إن جهل أنها وديعة وجزم به في الوجيز. قال لأن المودع ضمن بنفس الدفع، أنت شيخ عبد الرحمن كنت تعطيها الشرطة بدون عذر هذا يعتبر تفريط، فلا يجب على الثاني الضمان، لأن دفعا واحدا لا يوجد ضمانين، إذن يضمن فقط محمد. هنا قول ثاني قاله به القاضي أبو يعلى، قال له ذلك، أي ليوسف أن يضمن محمد ويضمن الشرط. فالملك مطالبة من شاء منهما، قال لأنه قبض ما ليس له قبضه، إن الشرطة الآن قبضت ما ليس له قبضه، أشبه المودع من الغاصب. ويستقر الضمان الثاني إن علم، إن علمت الشرطة أن هذا وديعة تستقر الضمان عليهم، وإلا فعل أبي محمد الضمان. هذا الرواية الثانية في المذهب، طبعا هو الرواية التي جزم بها ابن النجار في المنتهى، كان هي معتمدة في المذهب. ذكر مؤلف مراتب رد الوديعة. المرتبة الأولى وهي أول المراتب، أي رد ربها أو وكيله. إن حدث خوف أو حدث للمودع محمد سفر، فنقول الأصل ترد على ربها صاحبها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، أو وكيله فيها. فلو يوسف عنده وكيل أو عنده شخص دائما كما قال هو وكله في تصرفاته أو في البيع والشراء، لأن في ذلك تخليصا له من دركها أي مسؤوليتها. فإن دفع للحاكم إذن ضمن، يعني بإمكانك تعطيها ربها وكيلا، لأن لا ولاية له على الحاضر، أي لا ولاية على الحاكم للحاضر في الأشياء الشخصية الخاصة، لا ولاية الحاكم بذلك. المرتبة الثانية حملها معه في السفر بشرطين، هذا متى؟ إذا احتاج يسافر وغاب ربها، تتواصل مع يوسف ما في أي تواصل معه، منقطع عنه، دخل فيه ما شاء الله في شغله الجديد، جاءه ما يشغله معه، فغاب ربها. قال حملها المودع معه في السفر، يقول محمد خذها معك، راح مكة خذها معك، راح البر خذ معك العزم، سواء كان لضرورة أو لا، يعني سواء كان سفرك لضرورة أو راح تكشت كشتة، هذا سفر لضرورة. متى؟ إذا كان السفر أحرز ولم ينهك، لو كان نبهك يوسف لا تذهب بها تكثر، يعني خلى عندك ولا تسافر بها، فالقصد الحفظ، وقد يكون حفظ أحيانا أحرز لها، بس في الزمن المعاصر إذا كان بالسيارة وفي أمان والطريق آمن بحمد الله، وله ما أنفق بليت رجوع. لو كانت مثل دابة أو سيارة أو شيء من ذلك قد أنفق عليها لحفظها، لو ما أنفق بليت رجوع، لو رجوع إنه ويطالبه. المرتبة الثالثة دفع للحاكم، يعني أحيانا تخشى ربها ما يرد عليك، أنت تخشى أنك سافرت بها تصير مشكلة أو تضيع، أو تسافر بطائرة في مسؤولية عليك في حفظها أو في يعني ما يناسب. هنا تنتقل الخيار الثالث، أو كان هاك تدفع للحاكم، لأن في السفر غرضا أو ضرر عليها كذلك، عرضا للنهب وغيره، والحاكم يقوم مقام صاحبها عند الغيبة، تدفع إليه. وهذه كأن من الحالات التي يعذر فيها باستسلام الحاكم. فإن أودعها مع قدرتها الحاكم ضمنها، لا تذهب، يعني ليس للمودعي أن يودع، ليس لك أنت يا أبا محمد تروح لشخص آخر مثلا الشيخ عمر تقول يا عمر أنا عندي وديعة ليوسف أعطيك إياها، لا ليس لك ذلك، فتضمن لأن لا ولاية له على هذه. المرتبة الرابعة إيداعها عند ثقة إن تعذر، هذا متى؟ ننتقل للخطوة الرابعة. شوف لاحظ مرحلية الاهتمام كله بالأمانة، هذه الوديعة. إن تعذر حاكم، ذهبت الحاكم والشرطة ما قبلوها، إحنا فاضيين نتقبل عزبة وجوالات وأغراض. وتصير نذكر أحيانا صينا أحيانا في مكة حسن مع شنطته، وتصير لكم أحيانا تدخل الحرم إما هي لك أو لغيرك، وحين حتى صناديق الأمانات ما تجدها، فتذهب أحيانا تكفى يا شرطي يا كذا احفظ لي هذه، بس باخذ عمرة ولي بطوف وبمشي. فإذا تعذر حاكم أهلا فالأودعها ثقة، تذهب إلى محل تجاري أو بقالة ولا شخص موثوق، تقول أبيك تحط الأمانة عندك هذه، طيب تحفظها عندك أنا برجع لك، أو هذه الأمانة مبلي طيب بيجي صاحبها بعد ساعتين ثلاث ساعات، وقد أو بعد أيام. وقد فعلها عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يهاجر، فقد أودع الودائع التي عنده لأم أيمن، وأمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يردها إلى أهلها، ولأنها مو بحاجة. وكذا مثل الأعذار إذا حضره الموت فله أن يودعها ثقة. من صورة التعدي المؤلف تذكر الضمان، التعدي، التفريط، التأخير، الجحد، أربع صور. من صور التعدي المؤلف ذكر خمس صور للتعدي استعمالها لغير نفعها. من تعدى في الوديعة أعطيت وديعة، هذا مثلا ركز يوسف سافر قال خلي السيارة عندك، خلي عندك في البيت مستودعك، خلي عندك في غرفة البيت المسجد وشيء من ذلك، فأنت كنت السيارة دي موجودة فأنا سأقودها، سيارتي في الورشة بقودها. تعدى في الوديعة بين أودع دابة فراكبة، أودع سيارة فراكبة لغير نفعها. طيب هل يتصور في السيارة أن يركبها لنفعها؟ جيد. أحيانا تعرفون السيارات إذا كما قال تركت فترة لم تحرك تصير لها مشكلة ولا؟ فيحتاج أن كما قال تمرن حتى لا يعني تتأثر كما قال الماكينة أو ما اسمه أطراف أشياء في السيارة. فإذا إذا ركبها لغير نفعها قال أي أعلى فيها وسقيها، يعني بيركبها لأجل يعرفها ويسقيها، يركب السيارة بيعبيها بطارية بحاجة لا تتلف، أو أودع ثوبا فلبسه لغير خوف من أثر لحم. أحيانا الثياب إذا تركت وما جتها ما يسمى بعض الدود أو الدواب ونحو ذلك من الحشرات التي تأكل، مثل بعض الكتب المكتبات إذا تركت جتها حشرة الكتب. الصورة الثانية في التعدي هتك حرزها، وجد الدراهم فأخرجها من محرزها، كانت موضوعة في علبة ولا، فأخرجها ثم ردها إلى حرزها. مجرد أنك تفتح الحرز طيب فتعدي، أو رفع الختم عن كيسها مثل الغطاء أو البطاقة، أو كانت مشدودة فأزال الشدة مثل الحبل مربوطة أزال الشدة، ضمن أخرج منها شيء أو لا، سواء أخرج مجرد فتح هذا تعدي لهتك الحرزي، مثل الجوال موضوع في كرتون جاء فتح الكرتون وفتح الكيسة. من الصور في التعدي خلط الوديعة بغير متميز، وخلط ذكر المؤلف أكثر صور، لكن إذا كان خلطها بغير متميز مثل دراهم خلطها بدراهم لم تتميز شابه، زيت سوائل بسوائل سواء في مالي أو غيره فضاع الكل ضمن الوديعة لأنها في تعدي. وإن ضاع البعض ولم يدر أيهما ضاع قال ضمن أيضا. قال إذا خرج المتميز هذه الصورة لا يضمن فيها، لأن بإمكان نقول إيش الحل؟ ميز إني خلط ريالات سعودية بريالات كمودع فيها قطرية يمنية أقدر ممكن أميز يعني، فلا يضمن. من الصور صرف الوديع أخذ درهمين من غير محرزه ثم رد فضاع الكل، يعني درهم أعطاك إياه لكن ما وضعه في حرز، يعني ما وضعه في بوك أو في مكان، فأعطاك طيب سير هذه الحين يعطيك واحد من إخوانك 10 ريال، قال ما عندي مكان أضع فيه، فأنت شو سويت 10 ريال؟ طيب أخذت الدرهم من غير محرزه ثم رده فضاع، قد يضمن بس 10 ريال، وإن رد بدله غير متميز ضمن الجميع. الرد بدله غير متميز، صورة المسألة حتى تنفع أكثر، صورة المثال يمكن مو هو المثال الدقيق جدا لها. لاحظ قال إن أخذ الدرهم من غير محرزه، يعني من وديعة غير مختومة ولا مشدودة ولا مصنوعة كما قلنا، يعني أعطاك 10 ريال ثم رده، يعني هو يعني أعطاك مجموعة ريالات، أعطاك 100 ريال أخذت 10 تمام وغير محرزة ثم رده فضاع الكل ضمنه وحده، لأنك أنت فقط أخذت 10. وإن رد بدله غير متميز ضمن الجميع. رد بدله حط بداله 10 أخرى وغير متميزة فيضمن الجميع، قال لأنه خلط بما تتميز. وإن كان طبعا الرواية الثانية في المذهب في المسألة دي، لأن أنا لما قرأت أحس المشكلة قال يضمنه وحده، وهذا هو المذهب كما قال مبدع وغير. ل... ما دام انك كما يقول انه لم يوضع في حرز مثله او لم يطلب منك حرزا اخذت من غير محفظه، فلماذا يضمن الجميع؟ رد الامانه الى اهله. ذكر مؤلف ايداع الصبي واستيداعه، ما ادعه صبي وديعه. قلنا الصبي كان اعطي في العيد 100 ريال، محمد انت عمي خالي خذ 100 ريال، لم يبرأ الا بردها لوليه، لازم تعطيها وليه، لان يعني كون تاخذ مال غيرك وهذا غير ماذون لك شرعا انت يا ابو محمد، انك تاخذ من الصغير تصرفات غير معتبره، ومن دفع لصبي نحو وديعه لم يضمنها مطلقا، اي لم يضمن الصبي، وكان عندك جوال، كان معك طالب في ابتدائي تخذ الجوال احفظه عندك، يقول لا يضمن الصغير ولا ولي من باب اولى، لان المالك سلط هذا الاتلاف. الايداع عند العبد ولعبد ضمنها باتلافها في رقبته، هذا مثل الجنايه، لو عبد اعطي امانه فاتلفها نقول قيمه العبد مثل 10,000 ريال زائد فاتوره ضريبيه زائد طيب ضمان الوديعه، لو مثلا افسد جوالا او خرب بقيمه 1000 ريال نقول قيمه العبد تراه 10,000 زائد 1000 قيمه مثل قيمه الجنايه، قيمه التلف قيمه الضمان. طيب ذكر مؤلف، نختم هذا في 10 دقائق، في رد الوديعه، الله يعينك الشيخ احمد عاد تحملنا شوي حتى نبدا لمواد الدرس القادم، هي مسائل سهله بس انها مجرد فقط تشقيق مسائل يذكرها الفقهاء. ذكر هنا من يقبل قولك، عدد الفقهاء اذا يذكرون نهايه الابواب ما يسمى الاختلاف، فذكر الاختلاف في الرد والتلف وعدم التفريق، ثم ذكر الاختلاف اذا قلم تودعني الجحود عدم الجحود، قول المودع في الرد، ونرجع الى الاصل ان المودع هو يده يد امن. قال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على ان المودع اذا احرز وديعه ثم ذكر ان ضاعت القول قوله، لان الله لان هذا قول قوله والله سماها امانه، والقول قوله فيما يدعيه من رد، لانه لا منفعه له في قبضها، ما له اي فائده ترى، بس هو محسن مع المحسنين سبيل، يقبل قول بغير بينه، اذا يقبل قوله في ردها ربي قد ترى ان رجعتها لك او رديتها اعطيتها ترى زوجتي من يحفظ ماله، او ترى اعطيتها الحاكم او القاضي او بقاله او محل ترى باذنك، فاذا انكر مالكها يقبل قول المودع كما لو ادعى ردها على مالكها. قبول قول المودع في التلف ويقبل قوله كذلك في تلفها وعدم التفريط بيمينه، قال وين جوالي؟ قال والله تلف. وين العزبه؟ قال والله كنا في البر ذاك اليوم وجاء الحرامي سرقها، ما فرطت ولا كنت حاطه في داخل السياره مقفل بقى. لا بيميني لانه امين، لكن ادعى التلف بظاهر، قال ترى صار لنا حادث ذاك اليوم، عندك صور في نجم جاكم، يعني اذا كان تلف حاضر حريق حادث شيء من ذلك لابد من بينه، كل بينه، ثم قبل قوله في التلف. تأخير رد الوديعة هذا من آثار الضمان، من هذه حالات الضمان تأخير رد الوديعة، إن أخر ردها بعد طلبها بلا عذر، إذا كان بعذر لا يضمن، أما إذا كان بلا عذر يضمن. قال ويمهل لأكل ونوم، هو أرسل لك رسالة بالليل بالواتساب الساعة 12 بالليل أبيك ترجعها لي، خير إن شاء الله هذا وقت الرسالة، بكرة إن شاء الله الصباح، فيمهل وهذا بطعام بقدره، وإن أمره بالدفع لوكيله فتمكن وأبى، قال لك يوسف يا أبو محمد خلاص أعطى أخوي عبد العزيز، فتمكن وأبى، يقول يضمن أبو محمد ولو لم يطلبه ولو عبد العزيز ما تواصل معك، لأنه أعطاك ما يسمى هذه التكليف وقد تأخر في الرد. الصورة الرابعة في الضمان جحود المودع للوديعة، اجحد ثم ادعى ردا او تلفا في وقت يسبق وقت جحوده، ان قال لم تودعني جحد، ثم ايش اللي صار؟ اثر فيه في بينات في شهود في كاميرا في صور، وتصير احيانا يعني صاحب محل او بقال او شيء من ذلك تقول لي ترى انا حطيت عندك غرض، حطيت عندك دخلت ما يسمى في نادي رياضي وقت اللياقه وذلك، قلت انا اعطيتك جوال تحفظه. وانا جيت دخلت المسبح لا ما اعطيتني شيء، ما في شيء. فالكاميرات والصور اثبتت لا. ثم ادعي لا، قال انت تراك جيتني واعطيتك اياه، اولا تلف. فقال لم يقبل ولو ببينه، قال لانه كذب البين، لانه قال لم تدعني. وان شهدت باحدهما ولم تعين وقتا، كيف شهدت باحدهما؟ شهدت انه فيه رد او تلف ولم تعين وقت، قالوا ما ندري ان الرد قبل او رد. قال لم تسمع. لماذا ما تسمع؟ البين هنا يكذبها، قال لأن الوجوب الضمان متحقق، لا ينتفي أمر متردد فيه. طيب عبارات لا تعتبر جحودا، قال يقبل قوله بيمينه في الرد والتلف فيما إذا جاء قوله ما لك عندي شيء، كما لو جاء بقول لا حق لك قبلي أو لا تستحق علي شيئا. قال لأنها ليست مثل الجحود الحقيقي، الكلمات هذه لا تعتبر جحود. من المسائل في الجحود إذا جحد ثم ادعى ردا وتلفا في وقت يعقب وقت جحوده، قبل قليل جحد ثم ادعى تلف في وقت قبل، لا هنا ادعى الرد والتلف بعد الجحود. قال المؤلف هنا قوله لا ينافي ما شهد في البينة ولا يكذبها، فهل يقبل قوله لما يقبل؟ يعني ادعى الرد والتلف بعد الجحود. قال فيقبل قوله بالبينة، بها أي يقبل قوله، يقول عندك بينة أنك رديت أن في تلف، لأن قوله لا ينافي ما شهدت به البينة ولا يكذبه. أقوال وارث المودع، أحيانا ممكن إذا أنت أبو محمد كان معك كما يقال يعني كما يقال غرضا أو خيمة، خيمة المخيم، أعطيتها شخص يحفظها في مستودع. جاء هذا الشخص، وين صاحبك اللي أعطيته؟ أثر توفي رحمه الله، مات المودع، أدعى وارثه الرد منهم أي من وارث المودع لربها، قالوا تردينا ترى أبونا الله يغفر له ويرحمه قبل ما وفاته أعطاك إياها، أو من مورثه والمودع. قال لا يقبل البينة، لا يقبل كلام الورثة إلا البينة، قال لأن صاحبها لم يأتي منه عليها بخلاف المودع. كيف صاحبه لم يأتي منه عليها؟ كيف؟ أحسن، يد ضمان. كيف؟ تنتقل، نعم الوديعة تنتقل للورثة قصدي، لما تنفسخ، نعم، لأن من باب أن غيركم تقدمت إلى أهلها. قال المؤلف المبدع المفتاح، قال فهي دين في تركته، يعني تكون من ضمن الديون، الوديعة تكون من الديون في تركته. مطالبة أحد المودعين بنصيبه هذه لو صارت أحيانا أشياء مشتركة، كيف؟ لو كان مثلا ما يسمى تصير الشيخ عمر اشترى من الأحساء كراتين تمر أو من القصيم كراتين تمر، وما عندك أنت في أنت وأخوك أحمد اشتريتما مثلا 50 كرتون تمر، ولا عندك ما يسمى فريزر لحفظها مستودعات، فذهبتم إلى شخص عنده مستودعات قلت نبيك تحفظها وديعة. جاء أخوك أحمد احتاج إلى 25 كرتون، طلب أحد المودعين بنصيبه من مكيل تمر مثل أو وزو مثل حديد وشيء من ذلك، وهذا ينقسم ممكن يأخذ 15 كرتون وأنتم شاريتهم مع بعض، يمكن يعني الواحد دفع نصف وما في ضرر، خاص يأخذ نصيبه فيسلم إليه قسمة ممكنة بلا ضرر ولا غبن. قال مطالبة غاصب الوديعة ونحوها، وللمستودع ومثل المضارب كلهم أيديهم أيدي أمان، والمرتهن والمستأجر إذا غصبت العين منهم، مطالبة غاصب العين. لو أنت يا محمد عندك سيارة استأجرتها ثم لما وضعتها عند بقالة ومحل جاء أحد وغصبها سرقها، فتستطيع انت بنفسك تروح تطالب الشرطه شيء من ذلك، وكذلك صاحب ما اسمه السياره محل التاجير يطالب بذلك، قال لانك مامور بحفظها وذلك منه. ومثل كذلك المرتهن والمضارب. نختم بمساله مصادره السلطان للوديعه. ان صادر سلطان او اخذها من المودعي قهرا فلا يضمن المودع، لان هذا غير، وهذا كانه اكراه يبيح له دفعه للحاكم. قال ابو الخطاب الكلباني رحمه الله. فقط تنبيه على مساله معاصره وهي الودائع المصرفيه، لان كلمه الوداع تكثر فيظن بعض الناس ان هذه الودائع لها احكام وديعه، وهذا ليس بحقيقه. فالعبره في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني، فتسمى وديعه لكن حقيقه ما هي؟ ثم اكثر المجامع الفقهيه على انها قرض، اذ انها يعني اثار القرض موجوده فيها. المصرف يعني صح انه متسلم بمسمى وديعه مصرفيه او في الحساب البنكي، لكن يده يضمن عليها وملزم شرعا بالرد عند الطلب. وكذلك اذا قلنا كذلك فهي قرض يحرم اخذ الاجر، ما يسمى الاجر عليه، ويحرم اخذ الفوائد الثاني، قرض يحرم اخذ الفوائد عليه، لهذا الربا، كل قرض جرى نفع فهو ربا. ولا يجوز دفع فوائد للودائع باجل او ودائع باشعار حسابات التوفير، قال لانها ودائع تاخذ حكم القرض، والقرض يرد بمثله، وما اشترط فيه من الزياده فهو ربا. نسال الله لكم التوفيق والاعانه، ويسددنا واياكم كل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. تفضل شيخ. Yeah.